من الممكن ان نقول المتروك هو معنيان، الاول ان الروي ضعيف مجمع على ضعفه، الثاني ان الروي متهم بالكذب. نعم كما بينت لكم. قال قوله هو ترك قال الزبيدي يعني ان الحديث المتروك الحديث الموضوع لا يذكره لكنه خف منه ولهذا شبه به. نعم قال فهو كرد اي كالحديث الذي سياتي وهو الموضوع المتروك اخف رتبه من ماذا؟ من الموضوع. اما الحديث الموضوع هو الحديث المصنوع المختلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يقبل مطلقا. وضح لكم؟ ولهذا شرع في بيان الموضوع وختم به نظمه رحمه الله فقال والكذب المختلق والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. نعم. قال الشارع رحمه الله الموضوع لغة اسم مفعول بوضع الشيء أي خطه، والموضوع اصطلاحا هو الطعن بالكذب، هو الطعن بكذب الراوي بالحديث النبوي. إذن الموضوع في اللغة اسم مفعول من وضع الشيء أي خطه. وضح لكم؟ تقول وضع وحط وأنزل، كل هذا يدخل في اسم ماذا؟ الوضع. أما بالاصطلاح الموضوع اصطلاحا هو الطعن بكذب الراوي، أي أن هذا الراوي متهم بل هو كذاب، ولهذا كل ما يأتي من طريقه كذب، وإذا كان كذب إذن موضوع، لأن الكذب ما هو؟ هو الكلام المختلق، أليس كذلك؟ تقول فلان يكذب على فلان يعني يختلق عليه في الكلام، يأتي بكلام ما قاله. إذن إذا كان في الإسناد كذاب يسمى هذا الحديث موضوع. لماذا؟ لأنه قد وضعه هذا الكذاب من كيسه على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر خطير أليس كذلك؟ قال هذا الحافظ والحكم عليه بالوضع عندما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب كما في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع الشيطان. نعم يعني يقول رحمه الله والحكم عليه ليس لأننا نقطع أنه مكذوب، لا، لأننا قد قلنا بأن فلان كذاب، إذن أغلب الظن أن الأحاديث التي تأتي عن طريقه تكون كذب أليس كذلك؟ لكن قد يصدق مرة، قد يصدق صدقك وهو كذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما جاءه الشيطان في المرة الأولى ثم في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة، وفي كل مرة يهرب، أما في المرة الثالثة قال سيعلمك آيات إذا قلتها إلى آخر ما ذكر وهي آية الكرسي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف يا أبا هريرة من كنت تحدث في تلك الليالي الثلاث؟ قال لا يا رسول الله. قال الله ورسوله أعلم. قال إنه الشيطان. قال صدقك وهو كذوب، أي صدقه في المرة الثالثة لما قال له بأن هذه الآية تحفظ بإذن الله تعالى، قال صدقك وهو الأصل فيه أنه كذاب. كذلك نقول كذاب الأصل فيه كل ما يقوله كذب، لكن قد يصدق، قد يصدق الكذب أليس كذلك؟ لا ما نقبل كل ما يأتي من طريق الأصل أننا لا نقبل، لكن لو جاء من طريق آخر صحيح يوافق هذا اللفظ نقول مسكين صدق في هذه المرة. وضح لك؟ لا لذات الإسناد الذي جاء عن طريقه، لكن من الإسناد الصحيح عرفنا أنه هنا صدق. وضح لك؟ قال لكن لأهل العلم بالحيث ملكة قوية ملكة ملكة قوية ملكة قوية ملكة قوية يميزون بها ذلك. نعم يعني العلماء الحديث رحمهم الله ملكة، إذا نظروا إلى الحديث يبدأوا يتشككوا إذا كان الحديث ماذا؟ فيه ضعف، لكن هذا ليس بالعقل وإنما هذا بالممارسة، من مارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يكثر من قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأسانيد ومن التصحيح ومن التضعيف حتى صار له باع، إذا مر عليه الحديث يستشعر أن فيه شيء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال لكن يا العلم بالحديث ملكة قوية يميزون فيها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكونوا اطلاع من يكونوا اطلاعه ثابت وذهنه ساجلا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنا. قال طرق معرفة الوضع، الأول قد يعرف الوضع الإقرار واضعه. يعني كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ قال أن يعترف الكذاب بأنه وضعه، وهذا يرد أليس كذلك؟ بل قد ورد. قال الثاني: ومن القرائن التي يدرك فيها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما رفع لبياد بن إبراهيم حيث دخل على المهدي ووجده يلعب بالحمام فسبق له في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح. أو جناح هذه من كيسه أتى بها زيادة، لماذا؟ لأنه وجد المهدي يلعب بماذا؟ بالحمام، قال حتى نحصل على المال نسوق له حديث، يعني قدم الدنيا على الآخرة نسأل الله السلام. فقال أو حمام، يعني الحمام لا بأس به في السبق، وهذا قد تكلمنا عليه في الفقه. المهم أن هذه الزيادة أتى بها مباشرة، ساق إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهذا الحديث، لكن عرفه المهدي أليس كذلك؟ كان عالم وأنكر عليه وشنع عليه وبين له بأنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال قال الثالث: منها ما يوجد في حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، ثم المروي تارة يقتنع الواقع وتارة يأخذ كلام غيره لبعض السلف الصالح أو قدماء المحكمة أو الإسرائيليات ويأخذ حديث ضعيف الإسناد ويركب له إسنادا صحيحا ليروج. نعم، منها أن يأتي بحديث يناقض صراحة نص مقطوع به في القرآن كأن يحلل الخمر، يبيح الخمر، ما يقبل هذا ليس كذا؟ لأن هذا نص في القرآن وأجمع عليه ماذا؟ العلماء، عرفتم؟ قال أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، يعني يأتي حديث يخالف صريح العقل، الجزء أكبر من الكل، فيأتي حديث يدل على أن الكل أكبر من الجزء مخالف كليا، عرفت ولا لا؟ فيأتي تأتي حديث يعني مخالفة لصريح العقل، هذا ما يتصور، وضح لك؟ يعني مثلا يأتي حديث بأن الشمس ليست حارة وليست فوقنا، يروي لك حديث هكذا تقبل؟ لماذا؟ لأن هذا يخالف العقل ويخالف الحس والواقع، فهذا ما يمكن أن يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عنه بها بهذه الصفة، وإنما هذه تكون من اختراعات الكذابين. قال قال الحامل للواضع على الوضع، ما الذي يجعل الذي يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا الحديث؟ ما السبب؟ ما هو الحامل؟ يقول قال الحامل رحمه الله: الأول إن عدم الدين الزندقة، الزندقة يريد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدين فيخترق أحاديث، يقول انظروا إلى شرعكم متناقض، عرفتم؟ لكن لهذا الزنديق علماء يكشفون ماذا؟ زندقته. قال قال الثالث: أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، يقول والله حتى نقوي الناس على العبادة ونزداد نحن في العبادة يختلق، من سبح كذا له مليون ألف طائر في الجنة، من قال كذا له مليون بيت في الجنة، من ويبدأ يختلق أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تفعل ذلك؟ قال حتى أتشجع وأشجع الناس، هذا لا يصلح لا يجوز، يحرم هذا الفعل، لماذا؟ لأن شرعنا فيه ما يكفي أليس كذلك؟ فلا نحتاج إلى هذه الاختلاقات الكاذبة، واضح؟ قال وأيضا لما بيناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، لم يفرق كذب له أو عليه سيان. قال الثالث: أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو كما يأتي عن بعض المتعصبة، وقد ورد هذا، وقد روى بعض الحنفية على الشافعية أحاديث وروى بعض الشافعية على الحنفية أحاديث، ولا نريد أن نذكرها، يعني أحاديث ما يقبلها أي إنسان مسلم أليس كذلك؟ يأتي آخر الزمان، ذكروا عن من؟ الإمام الشافعي، محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من ماذا؟ من إبليس، من يقبل هذا الحديث؟ كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وقابلهم هذا الفريق المتعصب أيضا بالكذب على الإمام أبي حنيفة، وكل الأئمة براء من هذه الترهات. وكل هذا حرام بإجماع المسلمين. قال الرادع أو اتباع هوى بعض الرؤساء. نعم، اتباع هوى بعض الرؤساء، فهذا يريد أن يسلك لهذا الحاكم أو الرئيس، يقول ما في إشكال نأتي لك بحديث، فيسوق حديث ويسلك ما يريد حتى يحلل ما حرم الله مثلا. الأمر خطير جدا. لماذا؟ لأنه سيحاسب يوم القيامة على كل ما قاله، أليس كذلك؟ قال الخامس أو الإغراء قصد الاشتهار. الإغراء يريد أن يشتهر، حديث كلها معروف إنما الأعمال بالنيات و كلكم تعرفون، لابد أختلق حديث غريب جدا لم تسمعوا به أبدا، إذن هنا سأشتهر. هكذا يفعل بعضهم نسأل الله السلام، فيأتي بحديث غريب حتى يشتهر، يقال والله هذا الحديث الغريب أتى من طريق فلان بن فلان، لكن سبحان الله سرعان ما ينكشف ويعرف بأنه مختلق. قال رحمه الله تعالى حكم الربع. قال الحافظ رحمه الله كل ذلك حرام بإجماع من اعتد به إلا أن أخذ الكرامية وبعض الصوفية نقل عنه إباحة الربع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. نعم، يعني أجمع العلماء على أنه يحرم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان كذب للنبي صلى الله عليه وسلم أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سيما يحرم بإجماع المسلمين، ولا عبرة بشذوذ من شذ. وضح لكم؟ قال واتفقوا على أن تعرض الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعرض الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، أما أبو محمد الجويني إمام عند الشافعية قال بل من كذب متعمدا فهو كافر. لماذا؟ لأنه يكذب على من؟ على رسول الله، إذن جعل من نفسه مشرعا مع الله. وضح لكم؟ إذن فالأمر خطير. قال رحمه الله تعالى حكم رواية الموضوع. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. نعم، يقول رحمه الله واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرون ببيان ضعفه أو كذبه، فيقول يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقول وهذا حديث مختلق عليه. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، مباشرة يعد كذاب. وضح لكم؟ قال رحمه الله تعالى الكتب المصنفة في الموضوعات، ومن الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب الموضوعات من الجوزي، وكتاب الأباطيل الجوزقاني، وكتاب الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع للشوكاني، وكتاب الآلي المصنوعة في الحديث الموضوع للسيوطي، وغير ذلك من كتب الأخيرة سلسلة الحديث الضعيفة للشيخ العلامة الألباني رحمه الله. كل هذه كتب صنفت في الأحاديث الضعيفة. واضح؟ قد يقول قائل طيب ماذا نستفيد؟ نستفيد منها عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهذا مأخوذ من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وضح لكم؟ إذن لا شك أن معرفة الأحاديث الضعيفة ضروري حتى يتنبه الإنسان، لأن الإشكالات والخلاف والبدع وكل ما ترى لو رجعت إلى أصله تجد أنه مبني على ماذا؟ على حديث ضعيف أو موضوع، أليس كذلك؟ ونختم ما قاله المصنف رحمه الله بقوله قال رحمه الله تعالى وقد أتت الجوهر المنظومة سميت منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أدد أقسامها ثم بخير ختمت. نعم، يقول رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني، وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المصنف وذكرناه لكم من أقسام علم الحديث في هذه الرسالة القيمة. يقول فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها يعني أبياتها ثم بخير ختمت. وضح لكم؟ يقول الشارح رحمه الله قولك الجوهر وهي من الأحجار الكريمة المعروفة، قوله المكنون أي المحفوظ المصان، ومنه قوله تعالى في كتاب المكنون أي مستور، قوله أقسامها وبباب نصف أبياتها وهو الصواب لأنها بلغت 34 بيتا وليست قسما. نعم ليست قسما من أقسام الحديث بل بلغت عدد ما ذكر رحمه الله أنها من جهة الأبيات لا من جهة الأقسام، لأننا بينا قسم الأول حديث الصحيح قسم الثاني إلى آخره، لا ويريد أن أبيات هذه المنظومة بلغ كم؟ بلغ إلى 34. نعم قال قال إلا أن يعبر عن الدهن القسم، وهذا بعيد لأن الدهن لا ينصرف عند الطلاق عند إطلاق اللفظ في منظومة بمصدر الحديث إلا إلى أقسام الحديث، وهو لم يأتي إلى 34 قسما. قال رحمه الله تعالى سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم تم الفراغ منها السادس من رجب عام 19 400 هجرية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب العظيم، وقد مرت بنا من تلك الفوائد التي قد مرت أظن استغرقت السنة. تاريخ كم بدأنا فيه؟ 1400 يعني سنتين تقريبا إلا قليل، سنة ونص. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مع إطلالة هذه الدورة العلمية التي تعنى بعلم هو في الحقيقة وسيلة إلى فن من أعظم فنون الشرع الإسلامي، ألا وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي السنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم. هذا الفن أو هذا العلم الذي نفتتحه في هذا اليوم هو الوسيلة التي يستطيع بها المسلم وطالب العلم خصوصا أن يغترف من كنوز السنة. يسهل عليه بإذن الله معرفة ما في مصنفات السنة من الدرر، يستطيع بإذن الله أن يعرف مناهج أئمة الحديث ومصطلحاتهم التي أودعوها في هذه الكتب. وبغير هذا الفن وبغير هذه الوسيلة قد يتعذر على طالب العلم أو يشق عليه التعامل مع دواوين السنة. وعلم التخريج معاشر الإخوة كغيره من العلوم نشأ بسبب الحاجة إليه. وقبل أن أدخل في تاريخ هذا الفن ونشأته لابد أولا من التعريف بمعنى التخريج. هذا مصطلح استخدمه الأئمة وأصبح علما على فن من الفنون ألفت فيه الكتب قواعد وتطبيق. المصنفات التي صنفت في التخريج على قسمين: قسم ألف في قواعد التخريج وأصوله، والقسم الآخر هو عبارة عن تطبيقات عملية لهذه القواعد ولهذه الأصول، يعني ممارسة عملية. فنحن نريد أن نعرف ما المراد بالتخريج، ما معنى التخريج. هذه الكلمة أو هذا الوصف على ماذا يطلق؟ وأبدأ أولا بالمعنى اللغوي، لأنه يفتق الذهن وينبه السامع إلى المعنى الاصطلاحي، لأنه أحيانا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يتفقان، وأحيانا يكون بينهما تغاير، كالصلاة معناها الشرعي يختلف ولو يسيرا عن المعنى اللغوي، كذلك الحج يختلف معناه. فنحن نريد أن نعرف المعنى اللغوي وهل هناك ارتباط بينه وبين المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي مأخوذ أصل مادة التخريج خرج، الخاء والراء والجيم، وهي في اللغة العربية أصل هذه الكلمة تعني البروز والظهور. الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والله سبحانه وتعالى يقول: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن فمادة خرج تعني البروز والظهور، ولذا نقول خرج النبات من الأرض. أما التخريج فهو تفعيل من خرج، فله في لغة العرب معاني كثيرة، ولا أريد أن أستطرد وراء هذه المعاني التي ذكروها، وإنما أريد أن آخذ منها ما له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. فالتخريج في لغة العرب يطلق ويراد به التدريب والتمرين والمهارة وحسن التجربة. يقال فلان تخرج في الفروسية أو تخرج في الطب أو تخرج مثلا في صناعة من الصناعات، يعني أصبح متدربا ماهرا عارفا بها، لا يطلق هذا الوصف قبل أن يدرك ويتمكن. ولذا الصواب أن نقول في أصحاب التخصصات الجامعية لما يتخرج منها